إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد 5 دقائق نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من أول سورة الأنعام وحتى الآية 58 من نفس السورة المباركة. الآن يقدم لهذه الفقرة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة الأنعام إلى الآية 58 من السورة نفسها برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: وهو الله في السماوات. قرأ الدوري بإسكان الهاء هكذا: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. قوله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. أمال النهار وأسكن الهاء هكذا: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وأسكن الهاء من قوله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم هكذا: وهو يطعم ولا يطعم. وفتح الياء من قوله تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وسكن الهاء من قوله تعالى: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده. قوله تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. سهل الدوري الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى وأمال أخرى هكذا: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. وكذا أمال افترى من قوله تعالى: ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته. قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا. قرأ الدوري بنصب فتنة هكذا: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، على أنها خبر تكن مقدم، وإلا أن قالوا اسمها مؤخر. قوله تعالى: ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قرأ الدوري برفع نكذب ورفع نكون هكذا: ولو تري إذ وقفوا على النير فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الرفع عطفا على قوله تعالى: نرد، ذلك الفعل المرفوع، أي يقولون نادمين حيث لا ينفعهم الندم: يا ليتنا نرد ونوفق للتصديق والإيمان. وقلل الدوري أيضا الدنيا من قوله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وأمال ولو ترى: ولو تري إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق. وقلل الدنيا من قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. وقرأ: أفلا تعقلون بياء الغيب هكذا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. وأدغم الدال في الجيم من قوله تعالى: ولقد جاءك من نبأ المرسلين.